هذا لما نفى أن يكون الله ظلمهم بين من أين وقع هذا الظلم، فقال كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم خبر كان، والواو اسمها وأنفسهم أنفسهم يظلمون. كانوا يظلمون أنفسهم. خبر خبر لا اسم كان الواو كانوا ها؟ طيب إذا جعلنا لو كانت تأكيدا لكانت مرفوعة منصوبة بيظلمون من باب الاشتغال ما تقولون الآن؟ توافقون يا إبراهيم؟ الاسم الواو وخبر الجملة الكلام على أنفسهم وش نقول فيها؟ مفعول يظلمون من باب الاشتغال؟ لا ما بظمير مشتغل. إذا مفعول مقدم ليظلمون قول ولا في اشتغال، لأن الاشتغال يقول ابن مالك إن مضمر اسم سابق فعلا انشغل عنه بنصب الأفضل والمحل. الاشتغال لا بد يكون ضمير في الفعل المشغول، ولهذا سميناه اشتغال. أما هنا فأنفسهم مفعول مقدم ليظلمون، وتقديمها له فائدتان، فائدة لفظية وفائدة معنوية. الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل يعني أواخر الآيات، هذه فائدة لفظية. لو قال ولكن كانوا يظلمون أنفسهم ما تناسبت مع ما قبلها وبعدها. و الثانية الفائدة المعنوية الحصر والاختصاص، يعني ما ظلموا إلا أنفسهم. نعم، فهم في الحقيقة هم الذين ظلموا، ولكن كما قال تعالى في آية أخرى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أما نحن ما ظلمناهم. نعم، تقديم قوم نوح يعني جعل السياق هذا منهم راجي إلى قصة نوح. ليش؟ ما وردك نوح هنا إلا في أول سورة. نوح ما وردك. إيه؟ وش فيه؟ فمنهم يعني مذكورين يعني عادا وثمود وقارون وفرعون وهامان. هؤلاء الذين ذكروا عنه. فكل من المذكورين أخذنا بذنبه. إيه؟ فمنهم ترتيب يعني على الترتيب. ذكر قوم نوح هنا له وجه. ما يهم على كل حال يعني من الناس ما. يعني أنت تريد أن تكون الضمير على أقرب مذكور. ثم ترتيب التسلسل ترتيب القرآن. إيه. ذكر العذاب بالتسلسل حتى. طيب من أخذت الصيحة نقول كثمود. نعم. ما هو هذا الترتيب؟ لأن شعيب قبل هؤلاء. ثم الصيحة تصلح شعيب. هي ما على إذا رأينا الترتيب ما تصلح هنا لثمود ولا لا أو تصلح لأنه قبل قارون، ومنهم أخذ الصيحة ومنهم لا سيما أن المعلف يقول فكلا من المذكورين، لو قال فكلا من المذنبين على كل هذا مسألة بسيطة ما دام فيه مثال لهذا وهذا. نعم. أظن على ولقد تركنا منها آية بينة. ها؟ ها؟ آخر ما كتبنا من الفوائد. ها؟ ما أخذنا فوائد. ما أخذنا فوائد. وش عندكم الفوائد اللي تكون؟ وش؟ الفوائد وش وينها عليه؟ مكان وخطوه إنا منزلون على ما يكتبنا الفوائد خطوها؟ بما كانوا يفسقون؟ ها؟ ذكرنا فيها إثبات السبب؟ إيه ذكرنا إثبات السبب وأن العذاب ينزل الذي نزل بالصندوق عذاب من السماء إذن على قول ولقد تركنا منه هذا ما خلق. طيب، قال الله تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. من فوائد هذه الآية حكمة الله سبحانه وتعالى بإبقاء آثار الآيات، حكمة الله بإبقاء آثار الآيات. ولقد تركنا منها، يعني المراد إبقاء. ومن فوائدها أنه لا ينتفع بالآيات إلا ذو العقول، إلا ذو العقول، لقوله لقوم يعقلون. ومنها فائدة العقل، فكلما أوتي الإنسان عقلا فإنه من نعمة الله عليه، كلما كان أعقل فهو من نعمة الله. منين أخذ فائدة العقل؟ من كون صاحبه ينتفع به في الآيات التي تركها الله عز وجل. طيب، ثم قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر إلى آخره. من فوائد هذه الآية إثبات رحمة الله وحكمته في إرسال الرسل، فإن أرسال الرسل يدل على الرحمة والحكمة. أما الرحمة فظاهر، لأنه لا يمكن للعباد أن ينتفعوا بعقولهم في التعبد لله عز وجل، ولهذا يقول العلماء إن العبادات توقيفية. وأما الحكمة فلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآية أن النبي غالبا يكون من قومه، لأن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن كله يعبر فيها بقوله إلى قوم وأخاهم وما أشبه ذلك. والحكمة من هذا، يعني نرجع إلى يتولد منها فائدة أخرى، وهي أن الذي ينبغي أن يكون الرسول معروفا بين قومه لأجل أن يساعدوه ويعينوه ولا يكذبوه. من فوائد الآية أن وجوب عبادة الله لقوله اعبدوا الله، ومنها وجوب الاستعداد لليوم الآخر، وجوب الاستعداد لليوم الآخر لقوله وارجوا اليوم الآخر، ومنها إثبات اليوم الآخر. واضح؟ ومنها تحريم الإفساد في الأرض قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والأصل في النهي التحريم. ومنها أن الشرائع تجمع بين الأمرين الإيجابي والسلبي. الإيجابي بأي شيء؟ بالأوامر، والسلبي بالنواهي، يعني أن الشرائع أفعال وتروك، مهم مجرد أفعال، ولا يصلح العباد إلا هذا، لأن الإنسان قد تناسبه الأوامر ولا تناسبه النواهي، وقد تناسبه النواهي فتسهل عليه ولا تناسبه الأوامر. فجمع الله سبحانه وتعالى في شرائعه بين الأمر والنهي. ومنها يقول تحريم الإفساد في الأرض. طيب، وذكرنا في التفسير أن هذا الإفساد يشمل الإفساد المعنوي بالمعاصي والإفساد الحسي بالتدمير والإتلاف. ثم قال: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. من فوائد هذه الآية بيان ما يعانيه الرسل عليهم الصلاة والسلام من أقوامهم لقوله فكذبوه. ولا ريب أن تكذيب الإنسان الذي على حق أنه يبلغ في نفسه كل مبلغ، إنسان معه الحق والآيات وجاء لمصلحة الخلق ثم يكذبونه، هذا أمر ليس بالهين على النفس. من فوائد الآية أيضا تسلية الدعاة إلى الله عز وجل إذا عورضوا في دعوتهم. كيف ذلك؟ كيف هذه التسلية؟ أن الرسل كذبوا فهم من باب أولى، ولهذا يسلي الله النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا: ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبل جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا. فالداعي إلى الله لا ينبغي أن يأنف من أن يكذب، فإن هذا هو طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأتباعهم سيكونون مثلهم. من فوائد الآية التعجيل بالعقوبة للمكذب. هذا متى؟ إذا قلنا إن الفاء في قوله فأخذتهم إيش؟ عاطفة. أما إذا قلنا أنها سببية فلا تدل، لأن المسبب قد يتأخر عن السبب. ومنها من فوائد الآية حكمة الله عز وجل في عقوبة المكذبين لرسله، ومنها أن العقوبة ليست جورا ولا ظلما، لأن الله تعالى منزه عن الظلم ولا يظلم أحدا، فلولا أن هؤلاء يعاقبون بحق ما عاقبهم الله. ومنها قدرة الله سبحانه وتعالى لقوله فأصبحوا في دارهم جاثمين. وكم هم عددهم؟ قوم قبيلة كبيرة أبادهم الله تعالى في لحظة، وهذا دليل على قدرته، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومنها أن الملاجئ لا تنفع من الله، تؤخذ من قوله في دارهم. الدار ملجأ للإنسان يلجأ بها من عدوه، لكنها بالنسبة إلى الله لا تمنع، لا تمنع ولا تنفع، فلهذا قال أصبحوا في دارهم. ثم قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. في هذه الآية من فوائد هذه الآية أولا أنه ينبغي الاعتبار بأحوال من مضى، من أين تؤخذ؟ وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني فاعتبروا واتعظوا. ومنها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن عادا من أقوى عباد الله، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة، ومع ذلك أهلكهم الله بألطف الأشياء. ما هي؟ بالريح، الريح اللي هي من ألطف الأشياء أهلكهم الله بها. فدل هذا على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما بلغ الناس من القوة فليست قوتهم بشيء بالنسبة إلى قوة الله. ومن فوائد الآية أن الشيطان قد يسلط على بني آدم لقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. ومن فوائدها التحذير من تزيين الأعمال، وأظن كلنا نفهم أن قوله زين أعمالهم أن تدل على أن هذه الأعمال أصلها قبيح، قبيح لكنها زينة، فيجب الحذر من تزيين الشيطان. إذا قال قائل ما هو الضابط لتزيين الشيطان، قد أهوى هذا العمل ويزين في نفسي فأفعله، فلا أدري هل هو من تزيين الشيطان أو من تزيين الله عز وجل، فما هو الضابط؟ الضابط إذا كان هذا العمل خلاف شريعة الله فهو من تزيين الشيطان، وإن كان موافقا لشريعة الله فهو من هداية الله وليس من تزيين الشيطان. ومنها إثبات الشياطين وتأثيرها على بني آدم بقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم، ومنها الرد على الجبرية في نسبة الأعمال إليهم، فإذا نسب إليهم فمعنى ذلك أنهم فاعلون حقيقة. ومن فوائد الآية أيضا أن الأعمال السيئة قد تكون سببا لضلال العبد لقوله فزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان فصدهم، ولا ريب أن الأعمال السيئة أنها سبب لضلال العبد، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والأعمال السيئة يجر بعضها بعضا حتى يعمل إنسان والعياذ بالله عن الحق بسبب معصيته. ومن فوائد الآية بشاعة الصد عن السبيل مع البصيرة، منين تؤخذ؟ من قوله وكانوا مستبصرين، فإن الجملة هنا حالية على تقدير قد، يعني فصدهم وقد كانوا مستبصرين، والمستبصر كان بصدد أن لا يصد، لكن والعياذ بالله قوة السبب وضعف المانع هو الذي أوجب لهم أن يصدوا عن سبيل الله. ومن فوائد الآية استعمال أو اعتبار دلالة الألفاظ بما يفهمه المخاطب، أعني أن ألف قوله السبيل للعهد، أي العهود؟ العهد الذهن، ففيه دليل على أن المخاطب قد يحال على ما يفهمه في ذهنه من دلالة الخطاب، وهو كذلك. فلو قال قائل هذه الآية فيها إبهام عن السبيل، ما نفي أي السبيل؟ قلنا لا إبهام فيها ما دام هناك شيء، ما دام هناك شيء معهود للمخاطب فإنه لا ليس فيها إبهام. ثم قال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فيه ذم هؤلاء الثلاثة الأشخاص قارون وفرعون وهامان. ومن فوائدها أيضا أن سبب الطغيان قد يكون المال وقد يكون الجاه والرئاسة، ففي قارون سبب طغيانه المال، وفي فرعون وهامان الجاه والرئاسة، وهذان السببان هما سبب استكبار الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم لقوله ولقد جاءهم موسى بالبينات، ومن فوائدها أن موسى رسول إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، إلى فرعون وبني إسرائيل. فرعون هو من بني إسرائيل؟ من الأقباط. أفلا كيف نجمع بين هذا وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وقوم موسى هم بنو إسرائيل، وإسرائيل الآن، وموسى أرسل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل. كانوا موجودين في مصر من مسجد فرعون وثم أنه كان يستعبدهم وكان يجمعهم مخصوص، كان من المقتضى هنا يذهب إليه أولا حتى يعني يخرجوا معه ويعبدوا مع عز وجل هو يمنعهم. يعني أن دخول بني إسرائيل في مملكة فرعون تقتضي الحكمة أنه يرسل إليهما جميعا، ها؟ يعني ليس كذلك، يعني كان يمنعهم فرعون، كان يمنعهم ويستعبدهم. أين ومنع أيضا موسى من أن يأخذ بني إسرائيل معه؟ نعم، فكان لابد أن يوجه إليه ليحررهم هذا الخوف. نعم. طيب إذن يكون فرعون تابع لبني إسرائيل، مع أن أصل الرسالة إلى من؟ إلى فرعون. فكيف مثلا يكون الذي له الأصل هو التابع؟ إذا نرجع إلى ما قال اسمه عصام، يعني إذا نرجع إلى هذا نقول معناه أنه ما يمكن إصلاح بني إسرائيل حتى أصلح من له السيطرة عليهم. هذا مراده. قوله تعالى ونريد أن نمنع لبني إسرائيل في الأرض. المهم الآن أن كلنا متفقون على أن الرسالة إلى من؟ إلى فرعون وبني إسرائيل، بل هي إلى فرعون أصلا، إلى فرعون أصلا. نعم. كل المخاطب يقول أرسل معنا بني إسرائيل رسول الله، دعاه إلى الله. بل إن الآيات أرسلنا موسى إلى فرعون كلها تدل على أصل الرسالة إلى فرعون. يقال إن الله سبحانه وتعالى حكمة يرسل إلى أقوام الأنبياء لأن فيهم حمية إليه ومثلا وركون إليه ونصر له، وهنا في فرعون له أيضا حمية وميل إليه باعتباره هو اللي رباه، باعتباره نشأ في كنفه، فشارك بني إسرائيل في هذه الصفة. أنا عندي والله أعلم أن الجواب من أحد وجهين. الوجه الأول أن قوله كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ليس أول عموم يخصص، لم هو أول عموم خاص، يمكن أن نقول هذا باعتبار الأكثر والأعم، ونقول إن موسى دل الدليل على أنه بعث إلى فرعون وإلى بني إسرائيل، وهذا جواب ما فيه تكلف، هذا الجواب ليس فيه تكلف. ويمكن أن نقول إن الرسالة إلى فرعون لأنه ما يمكن لبني إسرائيل أن يستقلوا وأن يقوموا بواجب الرسالة واتباع موسى إلا إذا اهتدى فرعون، ولذلك ما كان لهم دولة وسلطة إلا بعد أن أهلكهم، بعد أن أهلك الله فرعون. فيكون هذا قصد فرعون أولا لأنه لا يمكن الوصول إلى بني إسرائيل واستقلال الدعوة فيهم إلا بعد أن يسلم هذا الرجل أو يتلف كما هو الواقع. فتكون رسالته هنا من باب الوسائل إلى المقصود، يكون موسى عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بني إسرائيل، لكن لا يمكن تحقيق الرسالة في بني إسرائيل حتى يهتدي هذا الرجل أو يقضي الله عليه. والذي حصل أن الله قضى عليه بعد ما حصل من الآيات والبينات الآخر والأقباط الآخرية هنا ما وجهتهم التعرف. الظاهر أن الأقباط اللي في مصر بل كل اللي في تحت ولاية فرعون داخلون في هذا، لأنهم بالضرورة إذا آمن فرعون فسيؤمنون، لأن السيطر له عليهم. نعم ما نقول بأنه إذا قلنا إن المراد بالقوم من بعث فيهم صار معناه لو بعث النبي إلى جميع الناس صاروا قوما، فبطل دلالة آخر الحديث. يعني وسيأتينا في قصة شعيب، أو مر علينا في قصة شعيب أنه أيضا أرسل إلى أصحاب الأيكة وليس من قومي، بدين هما قال أخاهم. فالجواب الأول وهو أن نقول إن هذا العموم قد خصص، دلت الأدلة على أنه على أن بعض الرسل أرسل إلى قومه وإلى غيرهم ممن هو تبع، لكن ما فيه أي رسول أرسل إلى الناس عامة أبدا، لا يوجد رسول أرسل إلى الناس عامة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من فوائد الآية قوله ولقد جاءهم موسى بالبينات، من فوائد الآية أن الرسل يؤيدون بالآيات البينة لقوله بالبينات. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. طيب من فوائدها أيضا إثبات الرحمة والحكمة في آيات الأنبياء، أليس كذلك؟ لأن الآيات التي مع الرسل رحمة بالخلق وحكمة، رحمة لأجل أن تكون سببا لاهتدائهم، وحكمة لإقامة الحجة عليهم حتى لا يقول قائل إن هذا الرسول ما أتنا بآية فهو كاذب. فإذا إثبات الآيات للأنبياء فيها متضمنة للرحمة والحكمة. الرحمة خير، الرحمة كيف نقول إعطاء الأنبياء الآيات يتضمن الرحمة؟ لا يتعبدون إلا عن طريق الرسل. كيف؟ يرسل الله الرسل. إحنا قلنا إن الآيات التي أوتيها الأنبياء تتضمن إثبات رحمة الله وحكمته. بمن؟ لأن الآيات وسيلة إلى اهتدائه. إذا رأوا الآيات اهتدوا. حكمة كيف ذلك؟ ما نسأل عن حكمة إرسال الرسل، حكمة إيتاء الرسل الآيات. على من؟ فيقال لهم أنتم كذبتم من قامت الآيات على صدقه. حطوا بالكم يا جماعة، لا يبقى الواحد منكم يحضر ويكون هوجس يروح يمين يسار، هذا غلط. لازم الإنسان اللي حضر يحضر بقلبه وجسمه. قال بالبينات. ومن فوائد الآية أن بشاعة كفر هؤلاء الثلاثة قارون وفرعون وهامان، وذلك بالاستكبار عن الحق والإعراض عنه، ولهذا قال فاستكبروا في الأرض. ومن فوائدها كمال قدرة الله سبحانه وتعالى حيث لا يفوته أحد من خلقه بقوله وما كانوا سابقين، مع عظمتهم وكبريائهم وأموالهم ما يسبقون الله، وهذا تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصلاة: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإن الإنسان مهما عظم وكثر لا ينفعه عظمته وكثرته. وقوله: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومن أخذنا بالعرض، ومنهم من أغرقنا. من فوائد هذه الآية تمام قدرة الله في إرسال هذه العقوبات، فإنها كلها عقوبات تدل على القدرة. ومنها إبطال قول هؤلاء الملحدين حينما تأتي مثل هذه الآيات في الوقت الحاضر، يقول هذه من الكوارث الطبيعية، تأتي الزلازل اللي هي الرجفة ويقول هذه مسألة طبيعية، وتأتي الفيضانات العظيمة التي تدمر ويقول هذه كوارث طبيعية، ما يعتبرون بها ويرون أنها نوع من العقوبات التي جرت على الأمم السابقة. وهذا وكذلك الرياح الشديدة، وهذا من موت القلوب والعياذ بالله. إن الإنسان يعرض عن التأمل والتدبر في هذه الآيات ويضيفها إلى أمور طبيعية، وكأنها على زعمهم كأن الطبيعة هي التي تخلق وتفعل بدون الله. ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله عز وجل لقوله: أخذنا بذنبه. أخذنا بذنبه، سواء قلنا إن الباء للسببية أو للمقابلة. ومنها إثبات الأسباب، وكل ما جاءك في القرآن من لام للتعليل أو باء للسببية فإنها تدل على إثبات الأسباب والحكم. ومنها الرد على الجبرية الذين ينكرون الأسباب ومن وافقهم من الأشعرية، فإننا نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بالأسباب، لكننا لا نقول إن هذه الأسباب مؤثرة بنفسها، ولكن بخلق الله سبحانه وتعالى فيها التأثير. ومنها أن الجزاء من جنس العمل، هذا على أي الاحتمالين في الباء؟ البدلية والمقابلة. الجزاء من جنس العمل لقوله: فكلا أخذنا بذنبه. واعلموا أن الجزاء من جنس العمل في الجزاءات الشرعية وفي الجزاءات الكونية. الجزاءات الشرعية مثل الحدود، الحدود العقوبات المقدرة من قبل الشرع كلها في الواقع عقوبات، فقطع اليد بالسرقة لا شك أنه موافق للحكمة، لأن اليد بها يأخذ، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف في قطاع الطريق موافق للحكمة، لأن قطاع الطريق يعتدون على الناس بأيديهم وأرجلهم، ورجم الزاني في الحجارة دون قتله بالسيف موافق للحكمة أيضا. وهكذا كل العقوبات الشرعية والكونية فإنها موافقة للحكمة، ويدل قوله على هذا قوله: فكلا أخذنا بذنبه. ومن فوائد الآية أيضا قوله: حاصبا وصيحة وخس وغرق. هذه الأنواع الأربعة من العقوبات ذكرها له حكمة، لأن قوله: من أرسلنا عليه حاصبا، هذا إهلاك جاء من فوق. من خسفنا به الأرض من تحت. من أخذته الصيحة، هذا إهلاك بالقول والصوت. وقول من أغرقنا إهلاك بالماء، لأجل نتبين للناس أن العقوبات لا تأتي من نوع واحد، تأتي من أنواع متعددة بحسب حال المعاقب. ومنها لكن ما وصلنا إلى قوله ما كان الذي من أعلم، ما كمل الآية، ها كملنا. طيب، ومنها بيان كمال عدل الله بقوله وما كان الله ليظلمهم، وهذه الصفة أظنها من الصفات السلبية أو الثبوتية سلبية. وقد مر علينا عدة مرات أو عدة مرات أن الصفات السلبية لا تكون مدحا إلا إذا تضمنت ثبوتا، فمجرد نفي مو مدح حتى يتضمن ثبوتا. إذا نفى الله الظلم عن نفسه ليس معناه أنه لا يظلم فقط، بل لكمال عدله لا يظلم، وليس المعنى أنه غير قادر على الظلم، بل هو قادر سبحانه وتعالى على أن يظلم، لكنه لكمال عدله لا يظلم. ولو كان غير قادر على الظلم لم يكن نفي الظلم عنه مدحا، ما كان مدحا، أليس كذلك؟ ولهذا قالوا في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. نفي الظلم عن هؤلاء الجماعة هو مدح ولا ذم؟ في هذا الباب ذم، يعني لأنهم لعجزهم لا يظلمون. وكذلك قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا، يعني ما هم من الشر في شيء، ولا يفعلون الشر ولا فيهم شر أبدا، بل أبلغ من هذا أنهم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. إذا ظلمهم أحد قابلوه بالمغفرة والسماح، نعم. وكذلك أيضا إذا أساء إليهم أحسن، هذا ظاهره أنه مدح، نعم، كما قال الله عبد الله قال جزاهم الله خيرا، نعم، لكنه في الحقيقة ذم من أبلغ الذم، لأنه يحتقرهم ويقول إنهم ما يستطيعون أن يثأروا لأنفسهم أو ينتصروا لأنفسهم، بل إذا أسيء إليهم قابلوا بالإحسان خوفا من إساءة أعظم، نعم، وإذا ظلموا غفروا. ولهذا قال نفس الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسانا وركبانا، تمنى أن الله يعطيه بدلا. فالمهم أن مجرد يعني مجرد إثبات النفي لا يدل على الكمال حتى يتضمن مدحا، تضمن مدحا وثبوتا. ومن فوائد الآية أن الإنسان هو الظالم لنفسه بفعل المعاصي لقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن فأنت حرام عليك فعل المعاصي لأنه ظلم لنفسك، وأما الله تعالى فلا يظلم. طيب، عندنا نفي الصفات من حيث العموم قد يتضمن الكمال وقد يتضمن النقص، وقد يكون لعدم القابلية، لعدم القابلية. فالذي لله منه أي الثلاثة؟ الكمال. قد يكون للكمال مثل هذه الآية ومثل قوله تعالى وما مسنا من لغوب، وقد يكون نفي النقص لإيش؟ لعدم القابلية، مثل أن تقول إن هذا الجدار لا يتعب هذا الجدار ما يفعل، وهذا الجدار ما يظلم. لماذا؟ لعدم القابلية. فهل هذا مدح له؟ لا، لأنه أصلا ما يقبل هذا الوصف حتى ينفع عنه. وقد يكون النفي للعجز، قد يكون النفي للعجز، مثل ما ذكرنا في أمثلة البيتين: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا. ولا يكون لله من هذه الأقسام الثلاثة إلا القسم الأول، وهو ما تضمن كمالا ومدحا. ولهذا يقول أهل العلم إن الله تعالى إذا نفى عن نفسه صفة فإن المراد بها أمرا: نفي تلك الصفة، والثاني إثبات كمال ضدها. إثبات كمال ضدها. الله يقول بأن نفي الضد عن الله لأنه هو متصرف لا، هذا غلط، هذا قول الجبرية، هذا ليس بصحيح. هؤلاء يقولون إن الظلم محال على الله لذاته لا لعدم إرادة الله له، وذلك أنهم يقولون إن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره، والله تعالى إذا تصرف في ملكه فليس بظالم، فيجوز على زعمهم وليس بظلم أن يعاقب المطيع الذي أمضى ليله ونهاره في طاعة الله فيعاقبه عقوبة الكافر. وعندهم أن هذا ليس بظلم، لأنه يقول الله ما تصرف إلا في ملكه. وعلى هذا قال السفاريني رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، لأن فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. الله سبحانه وتعالى. وأن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه ولا تكون إلا صفة كمال، والسلبية ما نفاه الله عن نفسه ولا تكون إلا صفة نقص. وهي تدور على شيئين، الصفات السلبية تدور على شيئين: أحدهما النقص، والثاني مشابهة المخلوقين. ولو قلنا إن مشابهة المخلوقين نقص وحصرنا هذين الشيئين في شيء واحد لم يكن ذلك بعيدا، فإن مشابهة الناقص تعتبر نقصا، تعتبر نقصا. ويستفاد من الآية من آخرها في قوله: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أن العاصي ظالم لنفسه. ووجه ذلك أن النفس عندك أمانة، فكما أنك ممنوع من نقصها نقصا حسيا فأنت ممنوع من نقصها نقصا معنويا. بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يقطع يده أو أصبعه أو يسيء إلى بدنه كان ذلك محرما، ولهذا من قتل نفسه في شيء عذب به في جهنم خالدا مخلدا، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام قاتل النفس كقاتل الغيب في التخليد في النار والتعذيب بما قتل به. وعلى هذا نقول: كل من عصى الله فإنه ظالم لنفسه. ومن هنا نعرف معنى قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأن العدول عن ملة إبراهيم سفه لأنه ظلم للنفس من حيث لا يشعر الإنسان. ثم قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أصناما يرجون نفعها كمثل العنكبوت. مثل ومثل هي كشبه وشبه وزنا ومعنى. فالمثل بمعنى الشبه، المثل بمعنى الشبه، وهو عبارة عن تشبيه شيء معقول بشيء محسوس، لأن تمثيل المعقولات بالمحسوسات يزيدها وضوحا وبيانا وتصورا، مفهوم؟ وإن كانت لا تتساوى من كل وجه، لكنها من هذا الوجه الذي شبهت به تتساوى. وقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أي جعلوا أولياء، والمراد بالأولياء الأصنام. وسموا أولياء لأن عابديها يرجون نفعها، كالولي الذي ينفعك بالنصرة والدفاع وجلب الخير وما أشبه ذلك. وأيضا أولياء حيث إنهم هم يتعلمون.